الاستبداعي باسمك يا حنون، يا كريمان ما تخالفها الظنون. أمرك المحفوظ فيك فن ونون، وانت لي في كل مغوة دليل. فتساجع في بديعة اللحون، بين تغريد وترجعني هون. ما درني بالهوى مثله عليل، ما درني بالهوى مثله عليل. يا حمام الدوحة هيجت الغرام، ما سبب نوحك ومالك من مرام. يا حمام الدوحة هيجت الغرام، ومالك من مرام. أعطني عهدك وخذ مني ذمام، بيعني شوقك وخذ شوقي بديل. بيعني شوقك وخذ شوقي بديل. إن في قلبي جروح ما تطيب، ما بدت حتى يداويها طبيب. من هواجس جات من فرق الحبيب، باح مكنوني وصبري مستحيل. باح مكنوني وصبري مستحيل. الله يستر داعي باسمك يا حنون، يا كريم ما تخالف الظنون. أمرك المحفوظ فيك من ونون، وانت لي في كل مغوات النريم، وانت لي في كل سايف والوجود. ما لعني بالتجابي والصدود، ما بقى غير الحسايف والوجود. كم رعيت النجم والعالم رقود، والمحاجر دمعها الصافي يسيل. والمحاجر دمعها الصافي يسيل. جارني طفاك ما طفا النسيم، جدد الأشواق والعهد القديم. والثنى في داجي الليل البهيم، قلت زدني قال يكفيك القليل. قلت زدني قال يكفيك القليل. صار مالكني وانا عنده نزيل، صار معلكني وانا عنده نزيل. قمت من محساني عند الهجوع، يوم كل النام ولعت الشموع. قمت من محساني عند الهجوع، يوم كل النام ولعت الشموع. والهواجس جاتني تمشي جموع، مثل ورد النحل في وادي طفيل، مثل ورد النحل في وادي طفيل. طار نومي يوم نامت كل عين، بالتساهر مع نجوم الفرقدين. من هواجس من جفا من جوردين، ما بقل البعد عنها والرحيل، ما بقل البعد.